الله على الناس اللي تربت في مدرسة النبي، الله على الناس الطيبين الطاهرين. يا سلام، الناس دي تربوا في مدرسة مين؟ محمد، مش في مدرسة المشاغبين اللي زعوها من 9 لـ2 إلا ربع بالليل. الناس الخايبين، الناس الخايبين، المدرسة المشاغبين. طب ما البلد كلها بقت مشاغبين دلوقتي، والناس اللي بتهدف وسطح القطر وسطح الاتوبيس دول، والحوزة اللي احنا فيها دي هي مدرسة واحدة؟ يا مدرسة المشاغبين مدرسة واحدة؟ ولسه قال وزير التامون ساكن امبارح ان النهارده رمضان فصحر التمر خلاها ب10 ساعة من امبارح. ويا سيادة الوزير يا استاذ يا محترم، كنت فين من اول رمضان؟ شارين التمر 30 ساعة و40 ساعة، وانت عارف ان احنا مش زيك، ما بنفطرش على البندق واللوز والجو. ده التمر ده يشطر الخير وغلبان. كنت فين من اول رمضان؟ ما رخصوا عشان الناس تطلع بيه الطلب ولا ايه؟ على رأي واحد خير امبارح بقى تجيب ربع كيلو لحمة، قام الجزار قال له ده كنت عاوز احمر ب40 ساعة بربع كيلو، يعني تبقى له كيلو ب160 ساعة. يعني على ايدك كبير ان شاء الله تبقى عشان تجيب كيلو لحمة تبقى لابد تجيب نص كيلو بالعافية وتحطه في حقنة وتدي كل عيل من عيالك نص سنت في العضة. ما هو هتعمل ايه؟ راح احصى. وبعدين تعرف الراجل اقترح ايه امبارح؟ الزهير ده اللي ما عرفش يجيب ربع كيلو لحمة اقترح، قال انا عندي اقتراح. قول يا عم الاقتراح، ما هو الفقر ام الحاج، ام الاقتراع، الفقر ابو الاقتراع. قال انا اقترح عشان نفك ازمه اللحمه ان الجزارين يسمحوا لنا ناخد اللحمه نطبخ عليها ونردها لهم تاني. شوف شوف الناس اللي بتفكر، شوف الناس اللي بتفهم. قال لسه فاكر امبارح ان التمر احنا في رمضان، ده احنا في رمضان لسه بسعر التمر امبارح. تمر بخطيط مرفيق. ما تسمعني في حلقة عن حلم النبي. انما شوف الناس اللي ربهم النبي. شوف الناس اللي ربهم سيدنا محمد. بتقول له اذا كنت امنت بمحمد اسمع كلامي. عايزة ايه؟ عايزة تكفر بمحمد؟ لا لا، لو كان لك 100 ناس تموت 100 مرة ما رجعش للكفر تاني. واخد بعضه وراح لمين؟ لسيدنا النبي. راح لسيدنا النبي عشان يعرض عليه ما دار بينه وبين امه. قبل ما يتكلم مع النبي، النبي قال له يا سعد لقد اخبرني الله بما دار. من انباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وحد عشان سعد قال لها يعني تموت 100 مرة ربنا ما رضاش بالكلمات، مع انها كفر. لا بس ضمك يا اخي ما كلهاش كده. تعرف الآية قالت ايه؟ ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن ضعفا بعد ضعف وشدة بعد شدة وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي مصير. يا سلام يا سلام، لما تلبس الميكروسكوب المكبر وتبص في الآية دي شوية تلفها سر عميق. شوف الآية بتلخص حياة الواحد كلها من موليده لوفاته بكلمتين اتنين. شوف لسه ما تولدش اهو وصلنا الإنسان بوالديك حملته لسه حمل، وفي اخر الايه يقول له الي المصير. ده لسه ما حطش رجله في المجر اللي راح اسكندرية حالا بقى في الجابي. اما ليه؟ النهاية النهاية لابد منه. هنروح من ربنا فين؟

شد المئزر يعني شمر عن ساعد الجد اجتهد في العبادة. عايز ارفاح يعملوا ايه؟ وما يعيش عملنا شده؟ لا. ومقر القرآن وودعي رمضان بالذكر. عملت الخواتيم. وما يعيش عقر قرآن. اذكر الله. احيا ليلهم ايه؟ بالبقرات. سمك. سفير. احيا ليله بتوحيد الله. ادي وضع رمضان. انما نعمل زي اللي قالت له هات لي كحكة انها معيش فلوس. قالت له لا ده العيد لو فات من غير كحكة هتبقى سنة مش بيت. يبقى شو مع العيال. يا ست معيش. معكش الراجل حابب تجيب البلطو 5 جنيه خلت بتاع 400 يا فايت. قالت له تشتري البلطو ده. اشتريه. بكام ب 30 قرش. ما انت هتكون بتاع 400. يعني الراجل ينتهز فرصة ان واحد معذور يبقى الفلوس ب 50 جنيه يقول له ب 75 ساعة. مش حاجة ابدا. بعت له البلطو ب 30 ساعة. الراجل بيقول فين البلطو ده احسن بتاع الرؤية خبر ده كان فيه 5 جنيه. راح. عقلية النساء عندنا عقلية حقيقة عايزة تعليم. عايزة توعية اسلامية. ما شافوش حد بيوعيته. وبعدين حتى النساء اللي بيجي المسجد يحضروا للأسف ما بيجوش عشان يسمعوا عيني. هي بتيجي عشان يا اما تشتكي من مرات ابنها يا اما تشتكي من امه جسد. اذا ما كانش لها لمراس ابني ولا قيد العسال انا من يومي يبقى تتكلم في اسعار الدنيا. القوطة غالية النهاردة. يبقى الواحد بيمدح وبيقول يا ناس اتقوا الله هم قاعدين هناك في الحتة بتاعتهم نازلين حسب التسعيرة. ايه يا اخواني؟ بتيجي تسمعوا علم ولا تشتوا شاروه؟ قاعدين رغم. زي الراجل اللي بتقولي بواحدة ما تبطرش رغي. قال لها يا اخي انت جريت دماغي يا بنتي اعملوا معروف خلي فيه يوم رغي ويوم تسكتي. قالت له طيب اليوم اللي فيه رغي تغري اليوم اللي ما هوش رغي طول ما اطول بكره الرغي يبقى يعني ما فيش فايده. نسانا بيسمعوا ايه؟ نسانا بيسمعوا ايه؟ بيسمعوا لعلمة ايه؟ وحد الله ولا اله الا الله. بيسمعوا العلم فين؟ ده لما التلفزيون بيجيب برنامج ديني الساعة 8:30 في القناة 9 تلاقي القناة 5 في نفس الوقت 8:30 مقدمة فيلم. طب مين اللي هيجيب الدين ويكتب الدين؟ لو الراجل رضى مراته وعياله ما يرضوش. انت يا اخويا هتيجي تفن حزيني ايه بقى الشيخ اللي هيقعد يقول لنا بقى ده؟ يا راجل احنا عايزين محمد عوض وامين هنيدي وعبد المنعم مدبولي ثلاث المرح ثلاث الفقر والجهل والمرض. هذا الكلام شفت خطوط الاذاعه والتلفزيون. هنا اغنيه دي بتاعت برنامج ديني القناه 9:30 في القناه 5:30 فيلم. يعني يقول لك ايه؟ طبعا انا قلت لك الدين هعمل لك ايه؟ انا اتحر بقى. طب وايه السيدة لما تلبسني بدلة 50 جنيه بدلة سموكن وبعدين تمشيني في ميت مجال؟ اما انا هتبسك. ايه السيدة جبت لي برنامج ديني وفي نفس الوقت جبت لي رأس في محطة تانية؟ طب ما هو انت بتضحك علي؟ طب ما هو ده ضحك على الدور؟ ما هي دي قدامي؟ انما تجيب لي برنامج ديني يكون في محطة هنا دين ومحطة هنا دين عشان لما يحول من هنا يلاقي هنا دين مش حاجه يبقى يقفل ويسكت. بس هو ده العلاج. هو ده العلاج. ولذلك احنا عايزين تربية. نسانا في البيت عايزه تربية. الكحكة هي لازمته 40 سنة طرب. لا والله. والله له سنة ولا طرب. والله اللي بما عملت انا بحلف بالله ان النبي قد يعيدنا عامل كحك. اللي ما عرفش فلوس ما يرهبش نفسه. قد يشتغل زعل نفسنا قد العيد. والستات هذه بيرحموا الرجالة والغلابة. الرجالة اللي بيقيسوا الامرين. يجب يرحموهم. يجب يرحموهم. بيسألوا واحد مرتب بعد ما عرض المرتب. الشهر شكله ايه?